إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن فاحشة اللواط وحذرنا منها أيام تحذير اقتداءً بالبشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وإتمامًا للتحذير من هذا المنكر الكبير الذي داع وانتشر بين الكفار والملحدين وتلقاه عنهم ضعفة الإيمان من المسلمين، وصار يروج بين الناس اليوم أن الذكر لا مانع أن يتزوج ذكرا، وهذه والله نجاسة وقدرة تعافها البهائم فضلا عن الفطر السليمة. قال الوليد بن عبد الملك عليه رحمة الله: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرًا. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا عباد الله، اعلموا أنه متى فشت هذه الفاحشة في المجتمع ولم يعاقبه الله جل وعلا بدمار الديار فإنه سيحل به ما هو أعظم من ذلك، أعني أنه سيحل به انتكاس القلوب وانطماس البصائر وانقلاب العقول حتى يسكت الجميع على الباطل ويزين له الشيطان سوء عملهم فيرونه حسنا، وحينئذ عباد الله يتحقق في ذلك المجتمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. قال بعض العلماء: وإنما عمهم الله لتقاعدهم عن إنكار المنكر. أفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفيقوا من غفلتكم واحذروا وحذروا من هذه الفاحشة الدنيئة والتي هي من جملة المنكرات التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم، أمة الإسلام، عمل قوم لوط خافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. فاحذروا يا أمة الإسلام، احذروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل في علاه بعد أن قص علينا عقوبة قوم لوط في كتابه العزيز قال عز من قائل: وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال عليه رحمة الله: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عُملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، اعلموا أن الواجب علينا كمجتمع إسلامي قوامه الدين والأخلاق، نعم قوامه الدين والأخلاق، ولله الحمد والمنة. أقول الواجب علينا أن نجتهد بقدر ما نستطيع، أن نجتهد على التمسك بديننا والتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يحثنا عليها، كما يجب علينا أمة الإسلام، بل يجب على كل واحد منا أن يسعى إلى منع الفساد والمفسدين، مع الحرص على إصلاح المجتمع وحثه على الأخذ بتعاليم هذا الدين. كل واحد منا يا عباد الله يسعى إلى الإصلاح ومنع الفساد بحسب استطاعته ومنزلته، ويبدأ بإصلاح نفسه وأهل بيته، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم أحيي قلوبنا بالتوحيد والسنة، وارزقنا الثبات على ذلك إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، في ختام هذه الخطبة أوجه نصيحة عامة فيها صلاح وإصلاح للمجتمع، فأقول وبالله وحده أستعين: أمة الإسلام، اعلموا أنه على كل واحد منا واجب ومسؤولية، نعم على كل واحد منا واجب ومسؤولية عظيمة سيسأل عنها يوم القيامة، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الآباء، أيها الآباء، ها هم أولادكم مقبلون على مقاعد الدراسة، والواجب عليكم أن تعلموهم آداب التعلم، وأن تعلموهم أدب طلب العلم واحترام المعلم، وعلى من تولى التعليم أن يحرص على تعليم الناس الخير، نعم أن يحرص على تعليمهم الخير، وأعظم أبواب الخير هو تعليم الناس التوحيد والسنة، فمن سعى في ذلك فله البشرى بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. فاحرصوا أيها الآباء، حرصوا على فعل الخير وعلى تعليم أولادكم الخير، واحرصوا على مراقبة أولادكم بمتابعتهم وتفقدهم إلى أين يذهبون وأين يغيبون ومن يصاحبون ومع من يجلسون، وامنعوهم من مخالطة السفهاء ومعاشرة من يخشى الفساد بمعاشرتهم كأهل البدع والذين يشربون الدخان أو يتعاطون الشمة والخمر والمخدرات. واحذروا أيها الآباء، احذروا أيها الآباء عند شرائكم للأدوات المدرسية لأولادكم، احذروا من شعارات قوم لوط التي يروج لها أعداء الإسلام ويعينهم على ذلك بعض التجار من المسلمين، فعلوا ذلك عن علم أو جهل، فإن فعلهم هذا محرم لقول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاحذروا عباد الله، احذروا من كيد الأعداء، فهم الآن يروجون لشعار المثلية والشوال حتى يصير مستساغا عند الناس، ولا ينكرون حينها عمل قوم لوط وغير ذلك من الفواحش والمنكرات. وأوصي أهل كل حي وجيران، وأنتم يا أهل حينا خصوصا، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، وأن تحرصوا على تفقد محلتكم وحارتكم، وأن تعينوا الفقراء والمحتاجين منكم. نعم، أن تعينوا الفقراء والمحتاجين منكم، كما عليكم أن تتعاونوا جميعا على منع الشر والفساد بحسب الإمكان. نعم، احرصوا على منع الشر والفساد أن ينتشر بينكم، وذلك بسد أبوابه الموصلة إليه، والسعي في نشر التوحيد والسنة بينكم، مع الحث على الإخلاص والاتباع والتزام تعاليم الكتاب والسنة سيراً على نهج سلف هذه الأمة في الفهم والعمل بالكتاب والسنة. بهذا عباد الله ينتشر الخير بيننا وتقمر السعادة مجتمعنا، فإن أبيتم إلا خلاف ذلك فتيقنوا أنه سيفوتكم من الخير والأمن والسعادة بقدر إخلالكم بالتوحيد والسنة والإخلاص والاتباع. أسأل الله جل في علاه أن يجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وولي علينا خيارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.